بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الغسل يوجبه خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة، وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم، ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، ولبث بمسجد بلا وضوء وله المرور به، وقول ما وافق قرآن وإن لم يقصده كالبسملة والحمد له، ويسن غسل لجمعة وعيد، ومن غسل ميت وإفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، ولكسوف واستسقاء وإحرام، ودخول مكة وطواف إفاضة ووداع. قال: ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعدما انتهى المؤلف من باب الوضوء والمسح على الخفين وكذلك نواقض الوضوء، تكلم عن باب الغسل، والمراد بالغسل هو بالضم بمعنى الاغتسال، ويكون أيضا بمعنى الماء الذي يغتسل به. والغسل واجب بالإجماع، وسنده قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وسيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب موجبات الغسل، الأشياء التي إذا نعم سيذكر الأسباب التي توجب الغسل، التي إذا وجدت عند المسلم أوجبت عليه الغسل، كذلك سيذكر ما يسن له الغسل، وهي 16 موضعا على المذهب، وسيذكر في هذا الباب أيضا صفات الغسل. ضوابط هذا الباب نقول ضوابط هذا الباب: أولا، الضابط الأول انتقال المني كخروجه في وجوب الاغتسال، هذا الضابط الأول. المذهب عندهم مسألة يعني قد تكون من المفردات، قد تكون مفردات، وهي إذا حس الإنسان بانتقال المني فإنه كما لو خرج المني، فيجب عليه الاغتسال ولو لم يخرج المني، ولو لم يخرج المني، فإذا حس به. طبعا هذا متعلق بالإحساس، فإذا لم يحس بانتقال المني عن مكانه وشعر به فإنه يجب عليه الاغتسال وإن لم يخرج المني، فإذا اغتسل وخرج بعده فإنه لا يجب له إيش الغسل، وإنما ينقض الوضوء. إذن الضابط الأول انتقال المني كخروجه في وجوب الاغتسال، فإذا حس الإنسان بانتقال المني في صلبه فإنه يجب عليه الاغتسال كما يجب عليه الاغتسال إذا خرج المني. الضابط الثاني: يجوز للجنب قول ما وافق قرآنا بلا قصده. يجوز للجنب قول ما وافق قرآنا بلا قصده، هذا الضابط، وسيأتينا مثل آية الركوب وآية الاسترجاع ونحوهما. إذن يجوز للجنب قول، يعني يجوز لمن عليه حدث أكبر، قول ما وافق قرآنا بلا قصده، يعني بلا قصد إيش القرآن، بلا قصد القرآن. الضابط الثالث: يسن الغسل في 16 موضعا. يسن الغسل في 16 موضعا، وستأتي إن شاء الله، والمؤلف اقتصر على بعضها. الضابط الرابع للغسل صفتان: الكامل وهو المشتمل على الواجبات والمستحبات، والمجزئ الذي لم يشتمل على كل المستحبات، يشتمل على الواجبات فقط، يشتمل على الواجبات ولا يشتمل على المستحبات. خامسا الإسباغ، ما هو ضابط الإسباغ؟ ما هو ضابط الإسباغ؟ ضابط الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ضابط الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يجري الماء على العضو ولا يكون مسحا، فلا يجزى أن يتوضأ الإنسان أو يغتسل بأن يمسح الماء على أعضائه، ما يصح، لابد أن يجري الماء على العضو، سواء جرى بنفسه كأن يكون خرج من أنبوب أو بيده، يغرف بيده ثم يأتي بالماء على أعضائه. فضابط الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ذكرنا تعريف الغسل وفي اللغة، وذكرنا أنه واجب بالإجماع. وأما شرعا، تعريف الغسل في الشرع هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. ثم قال رحمه الله: يوجبه، يعني الحدث الذي يكون سببا لوجوب الغسل عدة أشياء، وهي ستة أشياء، ستة هي الأحداث التي توجب الغسل. موجبه يعني الأشياء التي تكون سببا لوجوب الاغتسال هي ستة أشياء، فأيها وجد فقد وجب الغسل. الأول قال: خروج مني بلذة. خروج مني بلذة، فإذا خرج المني بلذة، طبعا هذا قيد مهم، أن يكون خروجه بلذة، وهذا قيد، أما إذا خرج بلا لذة فلا يجب الغسل، فلا بد أن يكون بلذة، لقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه الإمام أحمد. إذن إذا خرج المني بلذة وجب الغسل، لا بد حتى يجب الغسل بخروج مني أن يكون خروجه بلذة، لكن يستثنى من ذلك النائم. النائم إذا خرج منه المني فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يجد لذة في خروجه، لذلك قال المؤلف: ومن نائم مطلقا. ومن نائم مطلقا يعني يوجبها أيضا خروج المني من النائم مطلقا، يعني بلذة أو بغير لذة، بلذة أو غير لذة، لكن كما يعني ذكر العلماء أنه لا يجب الاغتسال بخروج المني من النائم إلا إذا تيقن أنه مني، إذا تيقن أنه مني. قال رحمه الله: وإن انتقل ولم يخرج. هذا الموجب الثاني اللي ذكرت لكم، انتقال المني في صلب الرجل أو في ترائب المرأة فإنه يوجب الاغتسال. قال: فإن انتقل ولم يخرج. ذكرت لكم أن الضابط في الانتقال هو الإحساس، فإذا لم يحس فإنه لا يجب عليه الاغتسال لهذا الانتقال. قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له وجوبا. اغتسل له وجوبا لهذا، يعني اغتسل لهذا الانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع يقولون الانتقال فقد باعد الماء محله، يقولون لأن هذا التعليل لوجوب الاغتسال بانتقال المني، لأن أصل الجنابة البعد ومع الانتقال فقد باعد الماء محله. ثم قال رحمه الله: ولا يعاد بخروجه. ولا يعاد الغسل، لا يجب إعادة الغسل بخروجه بعد، يعني بعد إيش؟ الاغتسال من الانتقال. بعد الاغتسال من الانتقال لو خرج المني فإنه لا يعاد الاغتسال بعده، لكن هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ينقض، لأنه ينقض ما خرج من سبيل، كل ما خرج من السبيل من السبيلين فإنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا. قال ولا يعاد بخروجه بعد. ثم قيده فقال بلا لذة، يعني إذا خرج بعد أن اغتسل بانتقال أو بسبب انتقال المني ثم خرج المني بعد ذلك بلا لذة فإنه لا يعاد الغسل، لكن يفهم منه أنه إذا خرج بعد الاغتسال بسبب انتقال المني بلذة فإنه يلزمه أن يغتسل. قال بلا لذة، فلو خرج بلذة اغتسل له، لأنه يقولون مني جديد، لأنه مني جديد. قال وتغييب حشفة أصلية، هذا الموجب الثالث، الموجب الثالث أو الثاني، بعض العلماء يجعل الانتقال مع خروج المني موجبا واحدا. قال وتغيب حشفة أصلية، والحشفة هي ما تحت الجلدة التي تقطع من الذكر في الختان، فإذا غيب الرجل حشفته الأصلية في فرج أصلي، قال في فرج أصلي، فإنه يجب إيش؟ الغسل، لكن هذا مقيد إذا كان بلا إيش؟ بلا حائل، بلا حائل. أما إذا غيب بحائل فإنه لا يجب الغسل، أما إذا غيب بلا حائل فلا يجب الغسل. والدليل على وجوب الغسل بتغييب الحشفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وأيضا إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، كما رواه الإمام أحمد، رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال ولو دبرا، يعني ولو كان ما غيبت فيه الحشفة دبرا، يعني لا يشترط أن يكون في القبل، أو من بهيمة أو ميت، ولو كان الفرج الأصل الذي غيب فيه أو غيبت فيه الحشفة من ميت فإنه يجب الغسل، يجب الغسل. قال رحمه الله وطبعا هنا اشترطوا كما ذكرنا أن يكون التغييب بلا حائل، واشترطوا أيضا أن يكون الرجل ممن يجامع مثله. من هو الذي يجامع مثله؟ ها؟ لا، الذي استكمل 10 سنوات، أما إذا كان أقل من 10 سنوات فإنه لا يجب عليه الاغتسال، فإنه لا يجب عليه الاغتسال. كذلك يشترط أن تكون المرأة ممن يجامع مثلها. ومن هي المرأة التي يجامع مثلها؟ يجامع مثلها ها؟ هي التي استكملت 9 سنوات. فإذا هنا عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون بلا حائل، والشرط الثاني أن يكون ممن يجامع أو يجامع مثلها. قال رحمه الله يعني لا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ. قال وإسلام كافر، هذا الموجب الثالث أو الرابع، وإسلام كافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، ولو كان الكافر هذا مميزا، ولو كان مميزا، ولو أيضا كان بعد إيش؟ ردة، كان يرتد بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ثم يعود الإسلام، فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال. الحديث تمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد. فيجب على من أسلم أن يغتسل سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. الموجب الرابع والخامس الموت. وهذا يقول العلماء أن وجوب الغسل بالموت هو تعبدي، يعني غير معقول العلة، غير معقول العلة. وهذا يعني له أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. لكن هذا الوجوب تغسيل ميت على من يكون؟ فرض كفاية على من؟ على الناس، على المسلمين. قال: وموت الموجب الخامس. طبعا يستثنى من تغسيل الميت، يستثنى شهيد المعركة والمقتول ظلما، شهيد المعركة لا يغسل والمقتول ظلما أيضا لا يغسل، لكن ما حكم تغسيلهما؟ ها ها، لا، المذهب فيه خلاف طبعا، لكن المذهب أنه مكروه، أنه مكروه، لكن الدليل الحقيقة الدليل يدل على التحريم، يدل على التحريم، لكن المذهب أنه يكره، أنه يكره. قال: وحيض، هذا الموجب الخامس، الحيض، خروج دم الحيض. الحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وإذا ذهبت، يعني حيضتها، فاغتسلي وصلي، متفق عليه. لكن يشترط لصحة الاغتسال من خروج دم الحيض شرط واحد، وهو انقطاع الدم، يعني لا يصح أن تغتسل والدم إيش موجود. اشترط لصحة الاغتسال للحيض وكذلك للنفاس انقطاع الدم، اشترط انقطاع الدم. كذلك قال الموجب السادس، قال: ونفاس، يعني خروج دم النفاس، فإنه موجب من موجبات الاغتسال على المرأة، موجب موجبات الاغتسال على المرأة. ويجب النفاس، متى يجب النفاس على المرأة؟ إذا ولدت. طيب، هل كل ما تلده المرأة يجب به الاغتسال ويكون الدم الذي أتاها بهذه الولادة يكون دم نفاس؟ ما يا سعيد، أحسنت، إذا اكتمل لحملها 81 يوم، يعني يشترط حتى تكون المرأة نفساء أن يكتمل الحمل الذي في بطنها 81 يوما، فإذا ولدت لأقل من ذلك لأقل من ذلك فإن الدم الذي يأتيها ليس دم نفاس ولا يجب عليها الاغتسال، ولا يجب عليها. لماذا 81 يوم؟ ها؟ لماذا 81 يوم؟ طبعا هذا رأي العلماء حتى ابن عثيمين، يعني في أدلة كثيرة عليه. لا، 81 يوم، شهرين و21 يوم. ها، يتبين هنا، يقولون هي الفترة التي يمكن، لا يشترط، يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان، يعني بعد 81 يوم تتبين رجل، تتبين عين، تتبين أصابع، والغالب أنه يتبين إذا اكتمل له 90 يوما، الغالب أنه يتبين فيه خلق الإنسان إذا اكتمل له 90 يوما، لكن أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوم، وما قبل ذلك فلا يعتبر دم نفاس، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحيض. قال: لا ولادة عارية عن دم، يعني إذا ولدت المرأة ولادة خالية يعني بلا دم فإنه لا يجب عليها الاغتسال، لكن هل ينتقض وضوءها لو كانت متوضئة؟ نقول نعم، لأن الوضوء ينتقض بخروج إيش كل شيء من السبيل ولو كان طاهرا، ولا الطاهر، ومع ذلك يجب عليها الوضوء. قال: ومن لزمه، سيذكر الآن ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. قال: ومن لزمه غسل، يعني بأحد الأسباب المتقدمة، حرم عليه قراءة آية فأكثر. يحرم على من لازمه الغسل بأحد الأسباب الستة الماضية أن يقرأ آية فأكثر، يفهم منها أنه يجوز أن يقرأ أقل من آية، يفهم منها أنه يجوز أن يقرأ أقل من آية، لخلاف لصاحب الزاد الذي قال يحرم عليه قراءة القرآن، في الزاد قال يحرم عليه قراءة القرآن، وهذا يشمل آية أو أقل من آية. المذهب لا، لا يحرم فقط إلا إذا قرأ الجنب آية فأكثر. لحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه ابن خزيمة. وأيضا ذكر العلماء أن يعني قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وهي حائض يدل على إيش؟ أن الحيض له تأثير في في قراءة القرآن، يدل على أن الحيض له تأثير في قراءة القرآن كما ذكر ابن رجب في شرح البخاري. قال: ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر. الشيء الثاني الذي يحرم على الجنب قال: لبث. اللبث بالمسجد وهي الإقامة، الإقامة في المسجد يحرم على أو تحرم على الجنب. قال: ولبث بمسجد بلا وضوء، بلا وضوء، فيحرم عليه أن يلبث الجنب في المسجد، يعني يقيم فيه ويجلس بلا وضوء، فإذا توضأ جاز له اللبث، جاز له اللبث. لكن استثنى العلماء من هذه المسألة أيضا الحائض والنفساء إذا لم ينقطع دمهما، فإنه يحرم عليهما اللبث في المسجد ولو إيش كان بوضوء إذا لم ينقطع الدم. أما إذا انقطع الدم من الحائض والنفساء وقبل أن يغتسلا يجوز إيش لهما اللبث في المسجد. قالوا: لبث بمسجد بلا وضوء، فإذا توضأوا جاز لهم اللبث. وهذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال: وله، هذا سيذكر الآن ما يجوز للجنب، سيذكر ما يجوز للجنب. قال: وله، يعني لمن يلزمه الغسل، قال: المرور به، المرور بإيش؟ بالمسجد، إذا كان المسجد في طريقه ومر ودخل من جهة وخرج من جهة أخرى فإنه يجوز، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإذا كان الإنسان عابر سبيل في المسجد وهو يزوم الغسل فإنه يجوز له أن يعبر، لكن لا يجوز يعني أن يلبث فيه بلا وضوء، لا يجوز أن يلبث فيه بلا وضوء. أيضا الأمر الثاني الذي يجوز لمن لزمه الغسل قال: وقول ما وافق قرآنا، يعني ما وافق قرآن من الأذكار ولم يقصده، يعني لم يقصد به بهذا القول الذي وافق القرآن، لم يقصد به قراءة القرآن، يقصد به الذكر كالبسملة قال، ويعني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، كذلك كما ذكرنا سابقا آية الرجوع والاسترجاع أقصد وآية الركوب. قال رحمه الله: ويسن غسل، لا سيذكر المواضع التي يسن لها الغسل وهي كم موضع ذكرت؟ 16 موضعا. قال رحمه الله: الشيخ لم يذكر إلا بعضها. ويسن غسل لجمعة، يسن غسل لجمعة لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محترم. وقوله واجب هذا يعني المراد به متأكد الاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، يعني هذا الصارف عن الوجوب الشرعي، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الإمام أحمد. ولكن غسل الجمعة يسن لذكر حضرها، يسن لذكر حضرها، وهذا يعني مفهومه أنه لا يسن ليش للمرأة حتى لو حضرت الجمعة، لا يستحب للمرأة ولو حضرت لصلاة الجمعة. كذلك قولهم حضرها يدل على أن من لم يحضر الجمعة فلا يسن له الاغتسال، ويدل أيضا أن الإنسان لو لم يغتسل حتى صلى الجمعة فإنه أيضا لا يسن له الاغتسال، لأنه يكون سنة قد فات محلها، يكون سنة قد فات محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فإذا لم يغتسل لصلاة الجمعة فإنه لا يسن له بعد الصلاة أن يغتسل. قال رحمه الله: وعيد، استحى هذا الموضع الثاني الذي يسن له الاغتسال. الجمعة ذكر العلماء أيضا أن أول يعني وقت لغسل الجمعة متى يكون؟ ليلة الجمعة ولا فجر الجمعة؟ ليلة الجمعة يا سعيد، فجر، الفجر الثاني من يوم الجمعة، الفجر الثاني من يوم الجمعة. والموضع الثاني الذي يسن له الاغتسال أيضا العيد. العيد يستحب له أو صلاة العيد يستحب لها الاغتسال ولو صلاها لوحده يستحب له الاغتسال وأيضا العلماء قالوا يستحب الاغتسال لصلاة العيد في يومها هل لهذا مفهوم؟ المفهوم أنه إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، فمتى يصلون صلاة العيد؟ يصلون إيش؟ ثاني يوم قبل إيش؟ الزوال. يصلون ثاني يوم قبل الزوال. فهل يسن هنا، هل يسن حينئذ أن يغتسل لصلاة العيد أو لا يسن؟ ها؟ يعني ظاهر كلامهم قولهم يسن غسل صلاة العيد في يومها، ظاهره أنه إذا لم تصلى في يومها فإنه لا يسن، هذا الظاهر، لكن يحتاج إلى تحرير أيضا هنا العلماء ذكروا أنه يسن الغسل لحضور صلاة العيد ولو لأنثى بخلاف إيش؟ الجمعة، بخلاف الجمعة. الموضع الثالث الذي يستحب طبعا أيضا هنا وقت الاغتسال لصلاة العيد بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. الموضع الثالث الذي يسن له الاغتسال قال ومن غسل ميت. إذا غسل الإنسان ميتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا فيسن له الاغتسال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الإمام أحمد. والصارف عن الوجوب في هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، وهذا أمر والأمر يدل على إيش؟ الوجوب. الصارف من هذا عن هذا الوجوب إلى الاستحباب أن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه وسألت هل علي غسل، فقال لها الصحابة رضي الله عنهم لا، وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ. الموضع الرابع الذي يستحب له الغسل إذا أفاق الإنسان من إيش؟ من جنون. إذا جن ثم أفاق فإنه يستحب له الاغتسال. الموضع الخامس الإغماء. يستحب لمن أفاق من الإغماء أن يغتسل. ما الدليل على هذا؟ ها؟ إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في مرض الموت لما أغمي عليه وأفاق اغتسل، وهذا الحديث في الصحيحين. لكن قال المؤلف بلا إنزال، يعني بلا إنزال مني في الإفاقة من الجنون والإفاقة من الإغماء، يعني يفهم من أنه إذا جن فأنزل منيا ثم أفاق فإنه يجب عليه الاغتسال، كذلك إذا أغمي عليه وأنزل منيا ثم أفاق يجب عليه الاغتسال. الموضع السادس الذي يستحب له الاغتسال لصلاة الكسوف، والعلة فيها لأن عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة والعيدين قياسا على الجمعة والعيدين. ووقت الغسل للكسوف يقولون عند وقوعه، إذا بدأ الكسوف استحب له الغسل. الموضع السابع الذي يستحب له الغسل إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء، ووقت الاغتسال لها هو عند إرادة الخروج إليها، والعلة في استحباب الغسل الاستسقاء كالعلة في استحباب الغسل لصلاة الكسوف، لأن صلاة يجتمع لها الناس فهي مقيسة على الجمعة والعيدين. الموضع الثامن الذي يسن له أو فيه الاغتسال هو الإحرام، سواء كان الإحرام بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، الإهلال هي مقصود لإحرامه، تجرد للإحرام من ثيابه واغتسل، رواه الترمذي. تجرد يعني ثم لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل. والعلماء كما قالوا أنه يستحب الاغتسال لمن أراد الإحرام أو الدخول في الحرام ولو للحائض والنفساء. ما الدليل على ذلك؟ حديث أسماء بنت عميس لما ولدت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفساء صارت في الحج في مسلم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مع أنها كانت نفساء، مع أنها كانت نفساء. الموضع التاسع الذي يستحب له الاغتسال لدخول مكة، إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة فإنه يستحب له أن يغتسل، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وأيضا قال هنا ولو مع حيض، ولو مع حيض. لكن الآن يعني الإحرام الآن في الوقت الحالي قريب من دخول إيش مكة، يعني كلها تقريبا ساعة إلى ربع للإنسان يدخل إيش مكة، إذا أحرم إذا اغتسل لإحرامه في الميقات ثم مشى إلى مكة، فهل يستحب له أن يغتسل غسلا آخر أو لا يستحب؟ يعني طيب المدة قليلة، يعني المدة قليلة، فهل يستحب له أن يعيد الاغتسال قبل أن يدخل مكة؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لأن كانت فيه مسافة بين المشي، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أحرم منين؟ من مدينة. كم بين المدينة ودخول مكة؟ 400 كيلو أو 500. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل، لكن الآن وقت الحالي بالسيارات خاصة من السيل الكبير لأهل النجد والشرقية فالمسافة قليلة، فهل يستحب أن يغتسل؟ يعني ظهر السنة أنه يستحب، لكن يعني هل العلة الآن قد انتفت وأن مدة صارت قليلة؟ الله أعلم. أيضا لا يوجد الآن مواضع يغتسل فيها الإنسان، لا توجد مواضع مهيئة يغتسل فيها الإنسان قبل أن يدخل مكة، لا يوجد، ومتى يسر له ذلك يفعله تطبيقا للسنة. الموضع العاشر الذي يستحب له الاغتسال طواف الإفاضة، أيضا هذا لا يوجد فيه دليل خاص، وقالوا في هذا الإفاضة ومن بعده لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فيستحب لها الغسل كما يستحب للجمعة. طواف الإفاضة هذا العاشر. الحادي عشر طواف الوداع يستحب له الاغتسال، والحادي عشر والثاني عشر الوقوف بعرفة، يستحب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل. الثاني عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر هو المبيت بمزدلفة، يستحب الاغتسال إذا أراد أن يبيت بمزدلفة. والموضع الرابع عشر هو الاغتسال لرمي الجمار، إذا أراد أن يرمي الجمار يستحب له الاغتسال. وكما ذكرت لا يعني لا أعلم هناك أدلة خاصة بهذه الأشياء الأربعة الأخيرة، إلا كما قال العلماء أن أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فيستحب لها الغسل كالجمعة. احنا قلنا كم واحد من بقي اثنان، نعم بقي اثنان. الخامس عشر الاغتسال لدخول حرم مكة، الاغتسال لدخول حرم مكة، يعني الآن يستحب الاغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة وعند دخول حرم مكة وعند دخول حرم مكة يستحب له الاغتسال. والموضع السادس عشر الذي يستحب فيه الاغتسال على المذهب هو المستحاضة، استحب لها الغسل لكل صلاة مفروضة، المستحاضة استحب لها الغسل لكل صلاة مفروضة. ثم قال رحمه الله فصل، الآن سيتكلم عن صفة الغسل. والغسل الكامل ذكرنا الغسل الكامل المراد به المشتمل على الواجبات والسنن المستحبات. الغسل الكامل هذا صفته، سواء كان هذا الغسل واجبا أو مستحبا، هذا صفة الغسل الكامل. قال أن ينوي، والنية صيغ النية في الاغتسال ستأتي إن شاء الله، أن ينوي ثم يسمي، ثم يسمي يعني يقول بسم الله. والتسمية في الاغتسال ما حكمها؟ واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر كما في الوضوء. قال ويغسل يديه ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسلها ثلاثا قبل الاغتسال كما يغسلها في الوضوء. قال وما لوثه، أيضا يغسل ما لوثه، يعني ما أصاب بدنه من الأذى، ما أصاب بدنه من الأذى في فرجه وغير الفرج، أيضا ما أصاب بدنه من الأذى، أي شيء وسخ في بدنه يستحب أن يغسله قبل أن يغتسل. قال رحمه الله ويتوضأ، يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، مع غسل القدمين. ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا، يحثي على رأسه يعني يفرغ على رأسه ثلاث غرفات بكفيه، كل غرفة بكفين، كل غرفة بكفين. قال يرويه، يعني يروي أصول شعره، يروي أصول شعره، وهذا ورد في السنة أيضا. ويعم بدنه، يعني يفيض على بدنه الماء. قال غسلا ثلاثا، غسلا ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها، ثم فاض على سائر جسده. أما قولهم ثلاثا فهذا لا يوجد فيه نص صريح، وإنما قالوه قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، يعني لا يوجد نص صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش يغتسل، يغسل بدنه في الاغتسال ثلاث مرات، لا يوجد، إلا في حديث إيش تغسيل الميت اغسلنها ثلاثا أو خمسا، لكن في الحي لم يرد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل بدنه، فيما أعلم يعني أنهم ما رأيت لهم دليل على التثليث في غسل البدن، إلا أنهم قالوا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. قال متيامنا، يعني يغسل إيش شقه الأيمن ثم الأيسر، يعني بعد أن يغسل رأسه يغسل إيش شقه، يعني الجانب الأيمن إلى القدم اليمنى ثم الجانب الأيسر إلى القدم اليسرى، ثم يغسل إيش من الظهر الجانب الأيمن إلى القدم اليمنى ثم الجانب الأيسر إلى القدم إيش اليسرى، هكذا التيامن. ويجوز أن يغسل الجهة اليمنى من الأمام ثم من الخلف، ثم اليسرى من الأمام ثم من الخلف، يعني يقدم الجزء الأيمن من بدنه على الجزء إيش الأيسر. قال متيامنا، وهذا أيضا استدلوا بعموم إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن. قال ويدلكه، عندكم هذه ولا ما عندكم؟ ويدلكه، وهذا استحبابا، ويدلكه كما في الشرح الكبير، يدلك بدنه بيديه لكي يتأكد من وصول الماء إلى جميع بدنه، إلى جميع بدنه، ويتفقد أيضا الغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وطي ركبتيه. وهنا قالوا يكفي الظن في إيش في الإسباغ، يكفي الظن يعني لا يشترط أن يتيقن أن الماء وصل إلى إيش أن الماء قد وصل إلى كل بدنه، لا يشترط، يكفي أن يغلب على ظنه أن الماء قد وصل، لكن لو علم أن هناك موضع بدنه لم يصل إليه الماء يجب عليه أن يغسله. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، حتى إذا ظن عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض على بدنه الماء. فالمراد في الغسل هو الظن، يكفي الظن في الإسباغ، يعني في تعميم البدن بالماء، يكفي الظن. قال: ويغسل قدميه بموضع آخر، يغسل قدميه، يتحول عن موضعه الذي هو فيه، يستحب أن يتحول الموضع الذي اغتسل فيه، ثم يغسل فيه قدميه ولو كان في حمام أو دورة مياه، يغسل قدميه بموضع آخر. حين كم مرة غسل قدميه الآن المغتسل؟ كم مرة؟ ها؟ المرة الأولى في الوضوء، والثانية بعد انتهى من إيش؟ الاغتسال، بعد انتهى من الاغتسال. في المذهب عندنا أيضا يقول في الإقناع إن أخر، يعني يجوز له أن يتوضأ ثم يؤخر غسل إيش؟ قدميه إلى بعد غسل جسده، يجوز له أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد غسل جسده. قال: ويغسل قدميه موضع آخر. والمجزي هذا الغسل، المجزي هو المشتمل على إيش؟ الواجبات فقط. أن ينوي ويسمي، والنية كما ذكرنا شرط، ويسمي، وهذه واجبة عند إيش؟ الذكر، واجبة عند الذكر. قال: ويعم بدنه غسلا مرة. هذا هو الواجب، الواجب أن يعم بدنه غسلا مرة. وهل يجب عليه المضمضة والاستنشاق أو لا يجب؟ ها؟ المذهب أنه يجب، أنه يجب، لأن المضمضة الأنف في حكم إيش؟ يلحقونه بالظاهر، كأن شيء ظاهر منه، فيعم بدنه بما في ذلك الفم والأنف، فيعم كل بدنه بالماء غسلا مرة واحدة. والتكرار كما ذكرنا سنة، تكرار غسل بدن ثلاثا على مذهب سنة. ثم قال رحمه الله: يسن وضوء بمد واغتسال بصاع. هذا حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وذكرنا أن المد يساوي بالجرامات كم؟ ها؟ 510 جرام، ويغتسل بالصاع، والصاع كما ذكرنا سابقا ها؟ كيلو وأربعون جراما. طيب هذه مد تكفي؟ مد هذه ها؟ هذه مد، أحسنت، هذه 330، والمد كم ذكرنا؟ ها؟ 510 ملي لتر، هذه 330. ويسن أن يغتسل بالصاع يعني لا يزيد. قال: وكره إسراف، يكره للمتوضأ والمغتسل أيضا إسراف، يكره الإسراف. والإشكال لو كان يتوضأ أو يغتسل في مكان موقوف كالمساجد مثلا، فهل يقتصر على فقط الكراهة أو نقول يحرم؟ الخلوة تردد، الخلوة تردد، ويعني قد يشعر كلامه أنه محرم، قد يشعر كلامه أنه محرم إذا كان الماء موقوفا، إذا كان الماء موقوفا. لكن إذا كان في بيته فإنه يكره، فإنه يكره. قال: وإن أسبغ بدونه، يعني إذا تم الوضوء بدون ما ذكر، يعني توضأ بأقل من إيش؟ من مد، مثل هذه توضأ بهذه مثلا، يجزى ولا يجزى؟ يجزى، بس يشترط أن يكون إيش؟ الماء يجري، يغسل يعني يجري الماء لا يمسح. قال: وإن أسبغ بدونه أو مثلا اغتسل بأقل من صاع فإنه أيضا يكفي، فإنه يكفي. قال: أو نوى، هذه صيغ النية في الغسل، أو نوى بغسله الحدثين، هذا الصيغة الأولى. إذا نوى بغسله الحدثين يعني رفع إيش؟ الحدث الأصغر والأكبر، فإنه يرتفع الحدثان، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية قال: أو استباحة الصلاة، إذا نوى بغسله استباحة الصلاة، يعني نوى بغسله أنه يفعل بهذا الاغتسال ما يشترط له رفع الحدث الأصغر والأكبر كإيش؟ كالصلاة. الصلاة يشترط لها رفع الحدث الأصغر والأكبر. فإذا اغتسل ناويا فعل الصلاة فإن الحدثين يرتفعان، يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. قال: أو السباحة الصلاة كفى. هذه يعني ذكر صيغتين من صيغ النية في الحدث الأكبر. قال رحمه الله: لكن لو نوى ما يعني يجب له الغسل، يجب يعني له الغسل ويستحب له الوضوء، فهل يرتفع الحدثان؟ مثل نوى بالاغتسال قراءة القرآن، ما الذي يشترط لقراءة القرآن؟ ارتفاع ايش؟ الحدث ايش؟ الأكبر فقط، ولا يشترط ارتفاع حدث أصغر. فإذا نوى اغتسل ناويا قراءة القرآن، فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ لا يرتفع، لا يرتفع الحدث الأصغر. قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه لإزالة ما عليه من أذى. يسن لجنب وحتى الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما يسن لهما غسل الفرج، غسل فرج. نسينا مسألة، هناك مسألة يسأل عنها كثير من الناس: لو انتقض الوضوء في أثناء الغسل، لو انتقض الوضوء في أثناء الغسل ماذا يفعل؟ بأن مس ذكره أو أخرج ريحا مثلا، أو ماذا يفعل؟ ها؟ هل يستأنف؟ ها؟ أيوة أحسنت، يكمل الاغتسال ثم إذا أراد يصلي مثلا أو يمس المصحف يتوضأ، فيكمل اغتساله. وإذا أراد فعلا يشترط له ارتفاع الحدث الأصغر لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. قال: ويسن لجنب غسل فرجه، هذا الأمر الأول. قال: ووضوءه لنوم، يسن الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام، وهذا ورد في حديث عمر رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا، يسن له أن يغتسل إذا أراد الجنب النوم. قال العلماء: إذا اغتسل، إذا توضأ للنوم فإنه يجزئ ولو إيش أحدث بعد ذلك، يعني ولو أحدث قبل أن ينام فإنه يكفي في فعل إيش السنة، يكفي فعل السنة. قال رحمه الله: وضوء لنوم وأكل أيضا يستحب له، يستحب له إذا أراد أن يأكل الجنب أن يتوضأ، كذلك إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يشرب. وهذا ورد في حديث مسلم بلفظ: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، هذا في صحيح مسلم. أيضا يستحب الوضوء لمعاودة الوطأ، يستحب الوضوء لمعاودة الوطأ سواء كان الرجل أو المرأة، أيضا على ظاهر المذهب أنه يستحب الوضوء لمعاودة الوطأ رجلا كان أو امرأة. قال رحمه الله: ويباح حمام مع أمن محرم. الحمام طبعا هذا الذي ليس موجود الآن، لا أعلم وجوده في الجزيرة العربية، الحمام الذي موجود في الشام وغيره من بلاد المسلمين، يباح دخول الحمام مع أمن محرم، محرم يباح دخول الحمام مع أمن محرم. متى يأمن من المحرم؟ قالوا: بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومن نظرهم إلى عورته ومسها. الأمن من الوقوع في المحرم ضابطه بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومن نظرهم إلى عورته ومسها. هذا لن نطيل الكلام فيه لأن هذا يعني لا يكاد يكون، لا يكاد يكون موجودا، فلا نطيل، لأن الفقهاء يذكرون أحكام بل صنفت في مصنفات دخول الحمام، لا نريد الإطالة فيه لأنه يعني الأحكام فيه لأنه يعني ما يوجد عندنا. نعم اقرأ يا شيخ باب التيمم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب: التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا. فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل أو عودم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة تيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم، والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث أصغر. ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته وبدلالته بلا ضرر قبله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، ويتيمم لكل حدث ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا، أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة. فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد. ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره، ولو على لبد ونحوه. رحم الله. باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص. وهو ثابت بالإجماع، وسنده الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك ورد في السنة حديث كثيرة تدل على مشروعية التيمم. وضوابط هذا الباب الذي نحن فيه، نقول الضابط الأول: حكم التيمم عزيمة ولو حضرا أو في سفر قصر. حكم التيمم عزيمة ولو حضرا أو في سفر قصر. ما هو الذي ضد العزيمة؟ الرخصة. العزيمة ما حكمها؟ ها؟ واجبة. والرخصة جائزة. الرخصة مثل مسح الخفين مثلا، هذا رخصة. والعزيمة مثل إيش؟ الباب اللي احنا فيه التيمم، هذا عزيمة واجب لكن بشروطه كما سيأتي. إذن التيمم عزيمة ولو حضرا أو في سفر قصر. الضابط الثاني: التيمم مبيح لا يرفع الحدث. التيمم مبيح لا يرفع الحدث. ومن أشهر فروع هذا الضابط هو أنه إذا تيمم وخرج الوقت فإنه يلزمه أن يعيد إيش؟ تيممه. فالتيمم مبيح لا يرفع الحدث، لكنه يسمح لك ويبيح لك فعل إيش؟ العبادات التي يشترط لها الطهارة. يبيح لك فعل العبادات التي يشترط لها الطهارة. ثالثا، الضابط الثالث: من كان في عضوه جرح، من كان في عضوه جرح فإنه يغسله، فإن تضرر مسحه بالماء، فإن تضرر تيمم عنه. من كان في عضوه جرح فإنه يغسله، فإن تضرر مسحه بالماء، فإن تضرر تيمم عنه. فإذا كان في يدك جرح مثلا، فأول مرتبة يجب عليك أن تفعلها أنك إيش؟ تغسل. تقول لا أستطيع، الدكتور نهاك. المرتبة الثانية يجب عليك أن تمسحه بالماء. ما تستطيع حينئذ تنتقل إلى التيمم عنه. التيمم عنه. صفة التيمم للجرح كيف تختلف عن صفة التيمم لل الصفة أنا ما أقول لك موضعها، الصفة إيش؟ واحدة. صفة واحدة لكل للحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن كما سيأتي. الضابط الرابع: فاقد الطهورين يصلي الفرض لا النفل على حسب حاله. فاقر الطهورين يصلي الفرض لا النفل على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ. ولا يزيد على ما يجزئ، ولا يؤم متطهرا بالوضوء أو التيمم وتبطل طهارته بالحدث في الصلاة. فاقر الطهرين يصلي الفرض لا النفل على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ، ولا يؤم متطهرا بالوضوء أو التيمم، وتبطل طهارته بالحدث في الصلاة. ما المراد فاقر الطهرين؟ الذي ليس عنده لا ماء ولا تراب، ليس عنده لا ماء ولا تراب، فيصلي على حسب حاله، يعني بدون وضوء ولا إيش ولا تيمم، ولا يزيد على ما يجزى في إيش في الصلاة، يعني التسبيح سبح كم مرة، والقراءة ماذا يقرأ؟ فاتحة فقط، لا يستفتح ولا يستعيذ ولا ها السنن هذه يتركها، ما يأتي إلا بإيش فقط الواجبات، ولا يؤم متطهرا بالوضوء أو بالتيمم. لو كان هو فاقر الطهرين لا يصح أن يكون إماما لمن توضأ أو تيمم، ما يصح. تبطل طهارته بالحدث في الصلاة، هذا فاقر الطهرين كما سيأتي أنه إذا خرج الوقت لا تبطل طهارته، أصلا غير متطهر، أصلا غير متطهر، فلا إذا خرج وقت ما يؤثر عليه، بخلاف المتيمم إذا خرج الوقت فإنه يلزمه تبطل طهارته ويلزمه يعيد. فهذا متى تبطل طهارته؟ إذا أحدث وهو في الصلاة فقط. الضابط الخامس والأخير، يجب الترتيب، يجب الترتيب للتيمم عن الحدث الأصغر فقط، يجب الترتيب، لا يجب الترتيب والموالاة، والموالاة في التيمم عن الحدث الأصغر فقط. يعني التيمم هو مسح الوجه والكفين، لا يجب الترتيب والموالاة إلا إذا كان تيممك عن حدث إيش أصغر، يعني تمسح وجهك أولا ثم تمسح إيش كفيك، هذه إذا تيممت عن حدث الأصغر. أما إذا تيممت عن الحدث الأكبر فيجوز أنك إيش تمسح الكفين ثم الوجه، ويجوز أن لا يكون هناك موالاة، تمسح الآن الوجه ها وبعد ساعة تمسح إيش الكفين. لكن إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر يكون حكمه كالوضوء، فكما أن الوضوء يجب له الترتيب والموالاة، كذلك التيمم يجب له الترتيب والموالاة. قال رحمه الله، قال: بدل عن طهارة ماء، التيمم بدل عن طهارة الماء، فكل ما يجوز فعله بطهارة الماء يجوز فعله بطهارة التيمم، فالتيمم ينوب ويقوم مقام الوضوء، إلا أن العلماء استثنى هناك مسائل لا يقوم فيها التيمم مقام الماء ولا يقوم مقام الوضوء. من هذه المسائل، من هذه المسائل غسل اليدين للقائم من نوم الليل، إذا قام الإنسان من نوم الليل ولا يوجد عنده ماء، فهل يشرع له، هل يجب عليه أن يتيمم لغسل اليدين؟ لا يجب، لا يجب، لا يجب عليه الغسل، التيمم لغسل اليدين. كذلك الأمر الثاني الذي لا يقوم التيمم مقام الماء هو النجاسة التي على غير البدن، كالتي في الثوب أو في البقعة. فإذا كان عليك نجاسة في ثوبك ولا يوجد لك إيش شيء إيش تغسلها به، فهل ينوب التيمم عن الغسل هذه النجاسة بالماء؟ نقول لا، لا ينوب، لا ينوب. يعني العلماء ذكروا أربع صور، نكتفي بذكر صورتين. قال: بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، يعني من جهة الشرع، يعني لا يجوز أو لا يكون التيمم بدل عن طهارة الماء إلا إذا عجز المسلم عن الماء شرعا، وإن لم يعجز عنه حسا كما سيأتي، يعجز عنه شرعا وإن لم يعجز عنه حسا. ولذلك يجوز في الحضر وفي السفر ولو كان السفر غير مباح أو قصيرا. قال: فإذا دخل وقت فرض يجوز التيمم بشرطين، يجوز التيمم بشرطين. الشرط الأول قال: فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل. فالشرط الأول حتى يصح التيمم أن يكون وقت الفرض إيش قد دخل، وهذا ذكرناه، هذا متفرع عليه أي قاعدة أي ضابط، أن التيمم مبيح لا رافع، فلا يصح أنك تتيمم قبل دخول وقت، فإذا دخل وقت بطل تيممك، فيشترط حتى يصح تيممك أن يكون وقت إيش قد دخل. أو أبيح نفل، أبيح لك فعل نفل مثل صلاة إيش الضحى مثلا، صلاة الضحى يجوز لك أنك تتيمم لها، لكن هل يجوز أن تتيمم للصلاة في العصر؟ ها، لا يجوز، لا يصح التيمم للصلاة في وقت النهي لأنها لا تباح. يقول أو أبيح نفل، فإما أن يدخل فرض وقت فرض أو وقت يباح فيه فعل إيش النافلة، أما الوقت الذي لا يباح فيه فعل النافلة فإنه لا يصح له التيمم. طيب لو تيمم في وقت النهي لقراءة القرآن أو لمس المصحف، هل يصح ولا يصح؟ ها، يصح ولا يصح؟ يصح، وهذا العلماء يغفلونه ما يذكرونه، يصح أنك تتيمم العصر لكي تمسش المصحف أو تقرأ القرآن، يجوز ويصح تيممك. متى يبطل هذا التيمم؟ بدخول وقت إيش المغرب، بدخول وقت المغرب كما سيأتي. قال رحمه الله: أو أبيح نفل، أو أبيح نفل. الشرط الثاني الذي اشترط لصحة التيمم قال: وعدم الماء، وعدم الماء، سواء كان هذا العدم حسيا بأن لم يوجد عندهما، لا يوجد عندهما ما يستطيع الماء، أو كان الانعدام هنا شرعيا بأن يكون عندهما لكن لا يستطيع أن يستعمله إما لمرض أو غير ذلك. فانعدام الماء هذا شرط لصحة التيمم، إما حسا بأن لا يوجد أو شرعا بأن يوجد لكن لا يستطيع المسلم أن يستعمله. قال: وعدم الماء. ثم ذكر صور للعجز الشرعي، قال: أو زاد على ثمنه كثيرا، أو زاد على ثمنه كثيرا، والمراد كثيرا حد الكثير هنا العرف، حد الكثير هنا العرف. فإذا زاد الماء موجود يباع وهو عنده ثمنه، لكن الماء ثمنه زائد عن إيش الثمن الذي يباع به في العرف، لكن زيادة كثيرة، يعني ليست زيادة يسيرة وإنما هي زيادة كثيرة. إذا زاد على ثمنه زيادة كثيرة، زيادة كثيرة عرفا، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يشتري الماء ويعدل إلى إيش التيمم. لكن لو كان يعني لو مثل ما قال المشايخ أو العلماء، يعني هذا إذا زاد، افرضوا الماء مثلا هذا الذي يريد يتوضأ به يباع بكم؟ هذا حين نصف ريال، لو بيع بثلاثة ريال، هل هذا زيادة كثيرة عرفا أو لا ليست زيادة كثيرة عرفا؟ ها، بعضكم يقول نعم بعضكم يقول لا، اضطرب العرف. لا لا، خلونا في يعني الأحوال العادية. لكن قد يقال أن هذا الماء في البلد ثمن نصف ريال، لكن في البر مثلا ها وأنت محتاج الماء، هل يعقل أن هذا يكون ثمنه نصف ريال؟ ها، لا يعقل، ثمنه في محلي يمكن بخمسة ريال أو بعشر ريال، يمكن في البر في وقت في يعني مكان الحاجة فإن ثمنه يكون كثير جدا. قال: أو زاد على ثمنه كثير، ثمنه كثيرا. إذن هذا صور العجز الشرعي. الصورة الثانية، هذا من صور العجز الشرعي، أو خاف باستعماله ضرر بدنه، يخشى أنه إذا استعمله أن يتضرر بأن يكون مثلا مريض، بأن يكون مريضا. ما هو ضابط المرض الذي يكون عذرا في العبادات؟ ما هو؟ آية سعيد، أحسنت، هو الذي إذا فعل معه العبادة إما يزيد المرض أو يتأخر البر، إما يزيد المرض أو يتأخر البر. بل قال العلماء، العلماء أيضا ذهبوا إلى تيسير أكثر من ذلك، إذا خشي باستعمال الماء الضرر، هو ما في شيء سليم، ما في أي حاجة، لكن يخشى إن توضأ أن يأتيه زكام، وهذا نص عليه العلماء، يخشى أن يتوضأ أن يصاب بالزكام، وهذا أيضا يجوز له أن يعدل من الماء إلى التيمم، يعدل من الماء إلى التيمم. فإذا خاف حدوث نزلة به، يعني خشي، يعني ليس هو سليم معافى، لكن يخشى إن استعمل الماء أن يمرض، حينئذ أيضا يقول العلماء يجوز له أن يعدل إلى التيمم. قال: أو خاف باستعماله ضرر بدنه. الصورة الثالثة من صور العجز الشرعي، قال: أو رفيقه يخشى باستعمال الماء، عندما لكن يخشى إذا استعمله أن يتضرر رفيقه، أن يتضرر رفيقه الذي معه، والمراد بالرفيق هنا قال الرفيق إيش؟ المحترم، الرفيق المحترم، فيخشى أن يعطش مثلا هذا الرفيق. أيضا الأمر الرابع قال: أو بهيمة محترمة، خشية باستعمال الماء أن تتضرر البهيمة المحترمة سواء كانت له أو لغيره. أما غير محترمة كالكلب العقور مثلا أو الخنزير، فإنه له أن لا يجوز له أن يترك الماء ويترك هذا الماء للخنزير أو للكلب العقور، بل يجب عليه استعماله. قال: تيمم إذا خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة فإنه يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. ثم قال رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني بعض طهره في وضوء أو غسل، استعمله ثم تيمم، استعمله وجوبا. إذا كان عندك ماء لا يكفي لكل الطهارة، فيجب عليك أن تقدم استعمال الماء، فإذا انتهى الماء حينئذ تعدل إلى التيمم. فمثلا إذا كان يكفي الماء لغسل الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس وغسل اليدين مثلا، وانتهى الماء، حينئذ لم يبقى عندك إلا إيش؟ القدم. ماذا تفعل؟ تتيمم عنهما، تتيمم عنهما. قال: استعمله هنا كما ذكرنا وجوبا، ثم تيمم للباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. ولا يجوز أن يعكس، لا يجوز أن يعكس، يعني يتيمم ثم يستعمل الماء، لا يجوز، لأنه إذا تيمم واستعمل الماء لا يصح تيممه. لماذا؟ لأنه تيمم في حال وجود الماء، والتيمم مع وجود الماء لا يصح، لا يصح. ومن شروط صحة التيمم كما تقدم انعدام إيش؟ الماء. ولعلنا نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا أنه لا يعني يغتسل إلا إذا تيقن وأحس بانتقاله، أما إذا شك فإنه لا يغتسل، فبذلك يندفع الوسواس، يندفع الوسواس، يعني لا بد يتيقن، وهذا في الحقيقة نادر، نادر جدا، نادر نادر. فهم ذكروا أيضا صور من انتقال، أنه إذا أراد أن يخرج فحبسه، إذا أراد أن يخرج فحبسه فإنه يجب عليه الاغتسال. أيضا حبسه فيه شيء من الصعوبة. عموما ذكرنا أنه لا يجب الاغتسال بانتقال إلا إذا أحس بانتقاله، وإلا فلا يجب. نعم، إلا يكفي، يأتي برأسه تحت الماء مرة ثم يبعده، ثم المرة الثانية ثم يبعده، ثم الثالثة حتى يغسله ثلاث مرات. أما إذا كان يمشي الماء هذا كلها مرة واحدة، الرأس ثلاث مرات، خليه يجعله يوخر الرأس عن الماء ثم يعيده ثلاث مرات حتى يكون غسل رأسه ثلاث مرات. نعم أحسنت، نعم صحيح، يأتي تحت المروش بالجهة اليمنى، الحمد لله هذا متيسر لنا الآن، ثم اليسرى. الدلك هذا مستحب، كله مستحب، مستحبات، لكن إذا تيقن أن هناك موضع لم يصل لها الماء يجب له، يجب عليه أن يدلكه. نعم، تيمم عن، نعم، أي تيمم صفته واحدة، عن الجرح، عن الحدث الأكبر، عن أي شيء. تيمم صفته واحد، مسح الوجه والكفين كما سيد. لا لا لا، ما يكفي ما يكفي، لا بد أن يتوضأ. إذا كان سيغتسل ليوم الجمعة فلا بد أن، وهو ليس جنبا، فلا بد أن يتوضأ، وهذا ثم يفيض على بدنه الماء. أما إذا لم يفعل هذا فإنه يعني هذا ماذا نوى أصلا؟ لم يرتب. الواجب عليك الوضوء أصلا، والغسل مستحب، فهذا المستحب لا يكفي عن الواجب وهو الوضوء، فليس عليك حدث أكبر. أما إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر فيكفي أن ينوي ارتفاع الحدث الأكبر والأصغر ويعم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق فقط. أما إذا لم يكن عليه حدث أكبر فلا بد أن يتوضأ، لأن الوضوء فيه ترتيب، وهذا لا يكون الترتيب فيما لو عم بدنه بالماء، ما فعل الترتيب، فلذلك لا يصح الوضوء. نعم نعم. كثير التبول ذكر الفقهاء أنه يعقد أو يربط على مخرج البول شيئا ثم يتوضأ ويصلي، ما يخرج. إذا عقد، إذا ربط لن يخرج بإذن الله، لأن بعضهم يصلي، وهذا الذي يعني لا يكون إلا لمن لا يستطيع أن يعقد أو يربط، مثل من به ساس الريح، ساس الريح ما يستطيع أن يربط شيء، هذا يصلي على حسب حاله في الوقت ولو خرج الريح مع الصلاة. لكن البول الآن بالنسبة للذكر فإنه يستطيع أن يربط على ذكره شيء، يعقد على ذكره شيء ثم يصلي ثم يحل هذه العقدة. يعني بعض الناس يتضرر فعلا، لكن نقول وقت الصلاة 8 دقائق تقريبا أو 10 دقائق، ثم فإذا ربطه يعني أهم شيء أنه يصلي والبول متوقف لا يخرج، مثل المرأة المستحاضة تصلي والدم متوقف لا يخرج، لا تصلي والدم يخرج، لا بد أن تعقد على نفسها شيئا تمنع خروج الدم أثناء الصلاة مستحاضة. نعم ماشي. كيف؟ نحن ذكرنا الصالف ذكرنا الصارف عن الوجوب، ذكرنا حديث أسماء غسلت أبو بكر وسألت هل علي غسل، قالوا لا. هذا يصرف الحديث من يعني يخصص الحديث، فصرف الحديث فليغتسل، هذا أمر وهو يقتضي الوجوب، لكن فعل أسماء ولما سألت الصحابة فهذا يدل على أنه على الاستحباب. قصدك يعني كيف يعني نرد الحديث بأقوال أو بفتاوى الصحابة؟ احنا ما رددنا حديث، عملنا به لكن لم نوجب فقط، الأمر قائم فليغتسل، نقول لك اغتسل، لكن لا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. فالصحابة هنا ما في تعارض، يعني ما في تعارض، تعارض لو قلنا أنك لا تغتسل أبدا، الصحابي يقول لك لا تغتسل ورسول الله يقول لك اغتسل، فأنت ما تعمل بقول الصحابي. لكن هنا لا، في جمع بين أقوال الصحابة والأمر الذي في الحديث، مع أن أيضا هذا الأثر فيه ما فيه، يعني أثر أسماء هذا فيه ما فيه، يعني مرسل والحمد لله الحمد لله. نعم يغسلها أول شيء إذا خشي الضرر بأن يزيد المرض أو يتأخر البر يمسحه بالماء. نعم إيه، تبلل بالماء وثم تمسح مسح عادي. لا لا لا لا، تيمم هذا مسح فقط، إذا مسحت يكفي، لكن إذا تقول أنا حتى المسح بيضرني نقول لك لابد ما خلاص تمسحه، إذا وصلت في موضعه تيمم، إذا لا لا لا لا ما تتركها، سيأتي هذا. إذا وصلت إلى موضع الجرح يعني تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثم غسلت ثم جاء موضع غسل اليد اليمنى، نقول لك الآن ما امسح يدينك جفف ثم تيمم لهذا الجرح ثم اغسل ما تبقى من اليد. فلا يجزى أن تتيمم قبل يعني ولا بعد الوضوء، لا قبل الوضوء ولا بعد الوضوء، تتيمم عند موضعه لو كان سليما، عند موضع غسله لو كان سليما. ها لا هو التيمم، لا التيمم بالنية طبعا، صفة التيمم واحدة، يعني أنا بتيمم عن الجرح هذا بضرب نفس الشيء، بنوي بقلبي أن التيمم عن هذا الجرح ثم أضرب التراب يدي ثم أمسح وجهي والكفين فقط، فقط بس. التيمم صفته واحدة ما تختلف، بس بالنية يختلف. نعم. أما إذا كان عليه لصقة مثلا أو جبيرة مرت معنا هذه، إذا كان لبسها على طهارة فيمسح. نعم نعم. هو يذكرونها هنا وهناك، أحسن صحيح، يذكرونها في موضع التيمم وفي، لكن هنا ظهر كلامهم الجرح المكشوف، أما هناك الجرح المغطى. صحيح. نعم. نعم أحسنت. والله ذكروا في الجنوب ولا يمنع فيه، إذا كان الجنوب وجنوب عليه حدث أكبر فغيرهم باب أولى، طبعا هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول لا، يتوضأ مرة أخرى حتى ينام على إحدى الطهارتين، حتى ينام على إحدى الطهارتين، فالعمل بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة أولى. نعم شيخ ناصر. ثم نعم. لا الرأس، الرأس خلاص غسله، احنا حين انت غسل اول شيء تتوضأ ثم تحثي، خلاص انتهى الرأس ويا الوجه انتهى، فيبدأ من صفحة العنق، صفحة العنق إلى القدم، ثم صفحة العنق إلى القدم. كيف؟ أي صحيح صحيح، هم على كلامهم ثلاث مرات. صحيح. لا ورد، ورد الرسول صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، ورد. إيه؟ لا ما في علة، قالوا ولو في حمام ولا في، ولو في مكان نظيف، إذا كان اتسخ المكان الذي اغتسل فيه. إيه؟ لا المذهب ظاهره مطلقا ولو لم يتسخ المكان الذي اغتسل فيه. نعم نفس الشيء، يكون لابد أن يكون الماء يجري، إما أنك تضع تحت الصنبور أو أنت تأخذ الماء وتمشيه تخليه يتقاطر، لا يكون مسح، ماء يسير. بس نكتفي هنا يا شيخ عبد الله. والله غلطان، المفروض يشترط. نعم هذا يأخذ حكم محصر، حكم محصر له يعني أحكام تخصه، له يعني هو منع من الحرم دخول مكة تماما. إيش يعني أحرم في المطار في بلده؟ خلاص يأخذ. طيب ممكن أنه يلبس ثيابه ويفدي، يروح ويعتمر ويفدي ثيابه، هم أهم شيء أنه ما منع من دخول مكة، إذا ما منع من دخول مكة ما يكون حكم المحصر. وحتى أنا كأني شفتهم يطوفون في السطح، حتى في السطح بدون حرام، في السطح مكة الحرم. أي والله إن قيل يعني مع أنها تحتاج إلى تأني صراحة، إن قيل أنها يجوز يجب عليها أنها يدخل بثيابه، لأن هذا غير المحصر هو الذي يمنع من دخول المكة، هذا ما منع. فلو قيل بدخوله بثيابه ليس بعيد، إنه يجب أن يدخل بثيابه ويفدي بسبب الإحرام، نعم بسبب المحظور. نعم إيش؟ نعم لا يجوز له النفل، لا يجوز له النفل. نعم أكتفي بهنا بهذا السؤال، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.